مطلقة حيضتها تأتي بغير انتظام كل 3 أو 4 شهور، هل عدتها 3 حيضات حتى لو كانت المدة تصل إلى 1 سنة؟ هذا رأي الجمهور أنها ما دامت تحيض فكما قال تعالى في شأنها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم، هناك من العلماء من يجري أمرها مجرى اليائسات من المحيض ويقول تعتد ب3 أشهر، لكن الجمهور على ما ذكرته أولا والله أعلم.